ويصلحون من لن في الشوارع لن في مكان طمر هنشط نفس الطبلة، ولكن في منزله لم يكن رجلا يتعدي قحت خلف أتشورغ سينيغ ناين نيغس هذه الأمور بين قوسين إلا بعض الأمور يجب نعم التحاور، ولكن دائما القرار يكون في سلطة الرجل. الحوار موجود، استشارة موجودة، ولكن دائما السلطة. ولكن نلاحظ بعض الرجال ليسوا رجالا، نغت تفدمون غيد نوايا يعني قد في منسن غلا يدفعون عن حقوقهم، كل هذه الأمور يجب أن نقف وقفة. إذن هذه الرسائل الثلاث تبين أن الأب يجب أن يكون صالحا قبل أن ينجب أبناء، ويربي نفسه قبل أن يربي أبنائه. ولمكن أسيغي ممك روح المجيدة نغسين روح أتظلط نغسين عزم القرآن أنه قد يربي أنه السرشس وأنا قدوة له في هذه الأمور. إذن أيها الأحبة في الله، لأن العصا لا تلد يعني الحية لا تلد إلى الحية كما يقال. ولا بأس أختمها بقصة يعني أقصها في عدة مناسبات. أن نرجع للقدوس، هذا الرجل الذي يسمى حنظلة، هذا الرجل اسمه حنظلة، كان رجلا عاقا لوالديه، وكان دقن حد يشتهر بصلاة اللسان غصق يلزمير جاز صلاة اللسان. وتزوج بمرأة اسمها علقمة، تمطط اسمها علقمة، انت حنظلة مر وصبر، حنظلة يزوج علقمة، يرون طروي غلوبات قاموتن كلهم ماتوا، انقن بركي قيمس نسمى ناس مرة حنظلة علقمة مرة. هذا الولد ورث من أبيه هذا القبح، يورد بس هذا القبح وسط لساني عاد وجرم ببس بالرسوال لتجل مشاكل للفساد. المهم يعني أرض ليست صالحة. أهل الحي شتكن سيس غلوبة شتكن سيس يا حنظلة رقم ميت الفساد يشطب ورخص يتجكذا أجمع سك الموقف. الناس سأتخذ معه موقفا، ولكن هيات تربيت بعد فوت الأوان بعد خرب أصل كما يقولون ميتوس التربيت بعد فوت الأوان ننتظر العاقبة. إلا بعض ندبابة خدم يعني عملية المطافع كما قلت في الحصة الماضية، يعني قال يوقع المشكل الدبي أين كنت من قبل؟ ميتوس تقبل المشكل كذا نغي دبابة الكشف نغي آخر سيز والمعلم سيحمك همك يتوخر أزامس وإنك ضموني حمك تعزيم دي وحدي، ويتهم الأستاذ ويتهم الإدارة ويتهم المنهاج، وهو نتيمس ويترقبت نغا توقع ديسك المشكلة نغا يعني ديسك الخصلت نغي المشقت أقدال اختني عاد حمك وتعشيت حمك وميد حمك موجهة حمك يا العقول يا بتمعطى أمك. ولكن أين كنت من قبل؟ ميتوس تقبل هذا العمل جميل جدا، ولكن لو أنك قمت به في أول الأمر خطر مين للقصرة يتوخدم في بداية الأمر حتما لا يصل إلى العاقبة الوخيمة. النغ هذا حنظلة يتجوش الساعة حوارية مع ابنه مرة، ولكن بعد فوت الأوان الناس جرعتني المرة يا مرة جرعتني المرة يا مرة اقرصنا الساعة عجبتني حلاوتك يا حنظلة وقال اشتي تحلوت واشتي انت ولاش انت مرجاز. الناس تبا للظهر الذي حذرت منه، الناس تبا للرحم الذي خرجت منه، الناس وتبا للظهر الذي حذرت منه. خما شد فقس وعد سمك فقس ظهر جزاء الرسول. الناس كنت شؤمن على إخوتك فماتوا كلهم قاع أيت ما تموتن خطر شتين تشؤم. الناس هامش تغش لعممنا أعجبتني كثرة عمومتي واش تغش لعمم واش تغش يعني أيت ما الناس والله ما تزدوا إلا سوءا يجوب سوى تجني من الشوك عنبا. الناس والله لا أوجعنك ضربا، الناس ما أنت أشد مني بطشا شقي غجاج، الناس وتضربني إذا ضربتك، الناس وأنت في شك من ذلك تشكت بلي والشيط خشو تغلب ودها هاي قلو جنة قلت مورتر قدلش. إن يا رب ترزق الناس أولادا حسانا وترزقني أنا شيطانا. يجوز يا أبتي أما علمت أن العصا من العصية وأن الحية لا تلد إلى الحية؟ الشهدوا إلا ذني الحية لا تلد إلا الحية. ويقرر كلمة المزابي للو يتركوا كوكو ترى للو، ولكن ليس دائما خاتي ديما هاي ديما للو أن سيدنا نوح يرو كوكو عند نميس إنه كوكو يرو للو سيدنا إبراهيم بابا إبراهيم مع سيدنا إبراهيم بابس آزرد كوكو يرو للو عند سيدنا إبراهيم، ولكن ليس دائما كان دائما لولو يتارو لولوكو كتارو لولو وافق قشن انطبق. لذلك دائما وجه كلامي للأولياء الكرام والمعلمين والمرشدين وكل مسؤول في كشافة وفي العشير في أي مكان أن يكون بتى يخص يصغ النول إن لم استحت سلطته أن يكون قدوة ويستوي الغلوبات ويستوي الغلوبات يكون قدوة يخصصنا أتنى مرسوخ دام الجماعة التطوع عند تدم زوال في التطوع بربة تبع يخصد عاد متى يعني تنتم جدا عند تنتم جدا يخصد عاد متى في كل أمور كن قدوة وترى العجب العلم أبناء لأن في أبنائنا خير صدقوني أيها الكرام ترونغ دلويز ترونغ الجوهر ولكن كيف نغتنمها خطر لن تملك البيئة مهمة جدا محافظة الحمد لله وكتز ترد المجتمع المزابي يعني سوزغار نغسي بعد ترد مجتمع طاهر نقل شتسك المشكلة أصلا تمجدون الحمد لله المدارس القرآن الحرة ديس تربية ديس عشيرة تؤطر الشباب ديس جمعيات ديس كادا ديس الأحياء نخدم يعني في كل مدينة تلدي استمدت اعتدرت العرش تمجد العرش مدرسة يعني عجيب هذا المجتمع يفسد والله لا يفسد أبدا ولكن حينما تنعدم القدوة ولو كانت الوسائل موجودة ولو كانت الوسائل الموجودة حينما تنعدم القدوة يذهب كل شيء لذلك ما أحوجنا إلى القدوة الصالحة إذن هذه نقطة ولو أكرر وعدت مرات ولكن هي مهمة مهمة أن جمعة تستوي الغوالة بالدغية لأن القدوة هي كل شيء إذن قلت أيها الأحبة في الله كيف أستثمر عطل أبنائي عطل أبنائنا نغتوجد بعض النقاط وبعض الأمور يجب أن أتعلمها لكي يعني أحاول أن اغتنم عطل ابناء فراغ الابناء في العطلة تقل هاجس تقل خوف تقل هم اي اب حريص على تربية ابنائه وهذا ما شاء الله يعني هذا نشكر ونحمد على هذا الحرص وعلى هذا الاحساس والشعور تجاه الابناء مصحوة تبدني لم تتوقف هناك يجب وجوبا ان تنظم ايها الولي استملي طروة مرة تفرن السكونجية شيء ليكو لقضايا الامتحانات سقيم غير صحاب الشهادات المدرسة تلجى الامتحانات يا مرض قدانية أدقين برخص تحت سلطة أبيهم يعني ماذا أنت فاعل بهم تصور بالمدرسة تربى تمجيزة تربى الجمعية تربى أنت ولكن أنت أيها الأب شيء تزميش في شهرين ربط كونت صغل الوقت فراغ والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة ولا الشاعر يقول إن الشباب والفراغ سبحان الله يعني هو حديث فقط بحد ذاته إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة يعني إجنة حتم الله لا يغتنم الشباب قوة الشباب فتوة الشباب لا يغتنمها لا يفجرها في الخير تفجر في الشر والطبيعة تأبى الفراغ سني والأحبة في الله بل الشباب طاقة شعلة تتقد هذه الشعلة لازم تطفى ولممكن سينغ كم جني هذا أهمد وتحرش وتتجا لا يمكن لابد أن أوجه لا أواجه لخطر المواجهة لا تأتي إلا بالمواجهة من قاعد يتواجه ترواص يتواجه الشباب اني يتواجه وسيلة في سلطتي حتى ما سوف يكرهونه اتقلق نسيس اتوجه يعني ادعن يعصون امره في اخر مطاف لكن هو الخاسر ولكن حينما يوجههم يعطي لهم مسؤوليات ويقلدهم ويحترمهم ويحاورهم ويستشيرهم في بعض القضايا حتما سوف يفهمون ما يريد ان يقول لهم اذا لذلك ايها الاحبة في الله نحاول ان نغتنم هذه الفئة الشباب والفراغ والجداه اذا نغ في الحصة الماضية اول شيء معلش كمراجعة سريعة ثم ادخل في ما بقي من النقاط نغ الصلاة وعلم له الصلاة اخذه معي المسجد الى حلقة العلم كهذه الحلقة الى متى جلسة متى الذكر وحاول ان املأ فراغه في وقت الفراغ وحاول ان اضبط صلاته وأن أعلمه أن يصلي في الوقت أفضل أعمال صلاة في وقتها وبر ويدين يعني مثل من المدرسة يظل الوقت أيها الإبن صلي في الوقت أتنظم الوقت الرب سبحانه وتعالى صدق في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يقول يظل الوقت سبحان الله يتنمرس ربي الوقت يتنمرس ربي خدمس يظل الوقت الدور في وقتها العصر في وقتها المغرب في وقتها في كل صلاة في وقتها حتى ما سوف تجي الوقت المتسع لقضاء حوائج الأخرى كذلك قلت نقطة مهمة جاية والأحبة في الله جميل في كل سنة بابا تراجع ظلت نترواص ليس فقط مين ظلت سيفت المشروع عكبة لملش مين ملش بتا الوزران عملت مراجعة عندما بتلش خلاص يزوع يعني لذلك جميل ان نقيمة كما نقيم أموالنا ونقيم أعمالنا نقيم صلاتنا، على الأقل كل سنة أجيك توقف مع أبنائي ريحت أبني تروك يلا نجيك يترحلتني تخرجتني قنوة سيقن يوم وغلق تدرتني قنشان نعلم نراجع الصلاة يلا لوضو مشيت جو زات مجروك ومشيت جو سوش مشيت جو شبت أغني ربي شبت كذا. جميل هذه المراجعة تجعل الإبن دائما صلته وطيدة بالله تعالى. كذلك النير يعني أدعد أدخله في بعض المراكز القرآنية. الحمد لله المراكز في عدة أماكن على حسب مستوى ابنك ومن يوضع زم سيفتك يقومش على القرآن يتعلم القرآن الكريم ويقرأ القرآن. ولكن دائما إن السممت أيها الأب الكريم لابد أن نقول لأبنائنا ليس فقط يحفظ وسقينا منش تحفظه، كيف حفظت؟ كيف تحفظ الصور أو تفهم التفسير؟ تبقى تأزم من خاتف يجب وجوبا أسيغي ميكامون بدت ستفقة من ميك يعني لا يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ مش مكتوى يا باكي وضغ مريم كي وضغ كيف كي وضغ الإسراء كي وضغ كذا كي ختم القرآن ما شاء الله تفرح خصيص. ولكن الأجمل كيف حفظته؟ هل حفظته لتدرسه؟ هل حفظته لتفهمه؟ هل حفظته لتتدبر في آياته؟ إنك حفظته فقط نتوني مهمة جدا ولحبة في الله ما شاء الله الحمد لله لن ما شاء الله جميل أن كيف نقرأ القرآن الكريم وكيف نفهم ما نقرأه. كذلك قلت وأعود ولدي الصيام والصدقة في العطلة أحاول أن أستثمر من وقت ولدي في الصدقة أسامة يحاول أن يتصدق ليس فقط صدقة المادية حتى المعنوية الكلمة الطيبة يفشأ السلام ويعني هذه الأمور التي فيها خير كأنه يتصدق يتصدق بكلمة يأمر بمعروف يعطي نصيحة يقدم نصيحة لأصدقائه لأهل الجيران سيريح أو مشكلة في التسو كل يوم كنت نصيحة سكن أسكن أفراد الجيران حتى ما سوف يكون هناك يعني جو معقم ومهم لابنك فيما يحيط به. إن كذلك الصيام جميل وعودي والصيام بعض الأحيان ملي تزوما شيء اللي يكبح جوارحه إلا يتجل فران الجوارح اللي سنسي طوين تمزغت اللي يتجلس الفران مصابتة لا يصوم لا يعود ملي تزوما صغر أمي يلا هنزوما شاء الله مع بعض الجمعة الخميس من السنة الصيام يوم الاثنين والخميس يلا هنزوما السنة الخميس مع بعض مع بعض خاتب زمد وحش مع بعض شكرا يلا هنزوما مع بعض. سبحان الله دي زوميات تفتيا يقيم تدارت لا يتبصي ادي تشر ادي ينفع بسيام ماس يزوي صدق انشرا لا يدولد يعني ادعد يتركي لدنيا يعني لا يكذب ولا يسب ولا يغضب لانه صائم. والصوم يعلمنا ماذا الصوم تعلمنا امورا كثيرة من الشيء الاول الذي نتعلم من الصوم الصبر. إذن اعود ولدي بعض احيان الصوم لكي يأتي رمضان ويجد نفسه مستعدا لذلك الامر. كذلك أيها الأحبة في الله كذلك ننمي مهارات وهوايات الابن. كذلك أطفل يميل لهواية نقل المهارات وحاول أن أفتقها وأفجرها خطر أبناؤنا مبدعون أبناؤنا غسل الإبداع. ولكن كل يقول إبداعس يقول إبداعس في اليد يقول إبداعس في دقة الملاحظة يقول إبداعس في الفكر كل يقول لو يسغس ذكاء منطقي لو يسغس ذكاء لغوي لو يسغس ذكاء عقلي كل يقول ذكاء معين وتجر قعب وصف في قلب واحد. لذلك حاول أن تكتشف مواهب ولدك وتنميها استصغد أني أدين هذه سيمنس يفجر طاقاته. كذلك أن هناك بعض البرامج تقام هنا وهناك جميل أن نوظفها مثلا تعليم الإعلام آلي تعليم اللغة الفرنسية الإنجليزية مثلا اللغة الحية ما نتفيد من جديد ضعف خاص في المواد الرسمية. حاول أن توظف تستمر العطلة ليستفيد ولدك فيما هو ضعيف فيه في بحر السنة. كذلك النغ أيها الأحبة في الله نقطة أخرى الرياضة. حاول أن نعلم ولدك كيف يمارس الرياضة والرياضة مهمة جدا العقل السليم في جسم السليم. ويمكن صيغ يمك وتر البالون انه وتفرج البالون انه يعني هذا ماشي قرن هو افيون هو مخدر دي قصرة ابتلينا به ولكيف اوجه ذلك الامر ايها الاحبة في الله. اذا الرياضة مهمة صيغ يمك كيف تراض الرياضة كيف يعني الرياضة مع من تلعب كيف تلعب متى تلعب اين تلعب كل هذا امر اين وكيف ومن ولمن هذا امر كلها تساعد على تربية ولدي. اتستم ميك الماني زقا مفغس نجم وعقبشة لك صيصوا معك الشافة نصوا مع تعشر تسطة نصوا معك الجمعية معينة القيد سكستات المدرب سكستات العضاء كل شيء لكسنط. لأنك رب كلمة يسمعها ابنك من شخص أو شخص آخر خاصة إذا كان قدوة له ستبت المدرب صارت مسؤول ينقي والدوشتيم نغي نقي وال ولجمن ولبهي سيأخذه على الفطرة. لذلك أيها الأحبة في هذه النقطة بيدنا أن نركز عليها. كذلك التعاون والمساعدة المنزلية. النغ كذلك في الحصة الماضية جميل أجر جنوس في الأسبوع بابا تجمود يدخل في مطبخ يحاول أن يشارك أبنائه في يعني في إعداد طعام ما. هذه نقطة مهمة كذلك. كذلك النغ نقطة أخرى العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام. وحاول أن أعود ولدي أن يصل أرحامه. من وصل رحمه فقد وصلني ومن قطع رحمه فقد قطع كما قال تعالى في حديث القدسي. وحاول أن أجعل نظام وقت ختي أدي فمك باللي صلة الأرحام من عيد إلى عيد من مناسبة إلى مناسبة بل صلة الأرحام في كامل السنة حتى يكون هناك تراحم وتوطيد العلاقات بين العائلات وبين الأسر. نقطة مهمة جدا كذلك الرحلات. توقفت في هذه النقطة الرحلات. نقطة الرحلات مهمة جدا خاطر يعني المتعة والنزهة ضرورية. كيف أوظف تلك الرحلة؟ لو ستزن تروس إلى رحلة مع مجموعة لا يدري من هم أو يدري من هم ولكن ويسي برمش ولا تستمني ولا تأطرح وفتت برمش معيش أفضل أخص برمش حمولي كسيغ مش رجبة التجميق أخص تسنى شيء بتجاسر والشال جيل بتتجاسر بتنتيشس بتنقارس بتنصح بتنمي الأنشطة والألعاب من يزوجها وكذا أتنصع يا ربون يحفظ بركوي لدمة فوسنوم حماك ربي رب دوحدي شيء هذه الأمور. ويوجد ما يكون العكس بابا تدي وتروس الى رحلة ولكن يأخذهم الى مكان مليء بالامور التي تغضب الله تعالى وفي الاخير يرجو صلاحهم ويرجو فلاحهم. لذلك ايها الاحبة في الله اذا اردت ان تأخذ ولدك او عائلتك الى رحلة مهمة التودقونشن يزيدون في الايمان بل ليس نقصون في الايمان. كذلك نقطة مهمة ايها الاحبة في الله ما يختص في مشاهدة التلفاز. ثبتت التجارب وعلماء التربية وعلماء النفس قارن باللي أطفلي من اللي تقيم أمام التلفاز مدة طويلة سوف يتبلد يكون بليدا يتبلد خطر همي لأنه هو يلتقط صور ليتفرج بلك من يتفرج فقط يعني لا يحاول أن يستنتج أو يستخلص أو أن يقارن المعلومات تشنس فقط هو يتلقى المعلومات لا يشغل مخه مدة طويلة ساعة ساعتين هو أمام مرآة أمام التلفاز فحتما سوف يكون بريدا خاصة ما نشاهده من الرسوم المتحركة من الأمور التي يعني لا تمت بالصلة إلى ديننا وأدينا ممكن دي لها دين إيفا ديرا رغلاد كذا لك الضمة الدرد شعر السيفزيون شعر السيفزيون ولكن لما تشاهده ربما رب تمدق مغلاد إيفا أدي فرج في ذلك الوسيلة الهدامة. اذا ايها الاحبة في الله نواصل ما تبقى من هذا الموضوع. قلت اذا حينما يشاهد الولد البرامج التلفزيونية اتسنق بتدي فرج وساقترح عليكم بعض القنوات التي يمكن ان يشاهدها الولد في التلفزيون لان بقاء الابن انت يمارس تلك يعني تلك الوسيلة بنفسه يعني التليكوموند فوسس وهو يقلب قناة بعد قناة ومن وجهة إلى وجهة حتما سوف يتعلم أمورا لا تخفى على بالك حتما أيها الولي. إذا لذلك نغ علماء التربية بل لأقم نطفل تلفزيون غلوبات لا يساعده على التركيز ولا يساعد ويساعده على شرود الذهن تشكب لي ترونغ يعني غسن شرود الذهن يتفر بنس غلوبات أجلس أسد الشين من ميت شودي ولي اللي القسم يفعل بس غلوبات غرس شرود الدين معلم السون تيلقون شغلف هامي مشاهد الفاز بكثرة من أسباب التي يجب علينا أن ننتبه إليها. لذلك جميل أن أضع جدول المحاسبة يبقى هذا عد بابا أجل محاسبة يعني الإمميس نغت الدرد قاع من الزوجة والأب والأبناء بأكملهم يجزوا محاسبة يزال دبزان صلاة الظهر من مي صلاة العصر من مي المغرب من مي العيشة من مي الأعمال قراءة القرآن قاعد نجر العدد من مكي مر أزجر الشهر واحد زوجة إلى 30 يوم والابن أدي صدع يتكرشة كولا سجو أستو الحمد لله الزولغ الظهر يتمشنا الحمد لله ما شاء الله زرت الوقتس بالأحمر مثلا بالأخضر زرت مثلا خدت الوقتس بكذا سزرك بكذا مثلا يعني قراءة القرآن أدي كرشة في نهاية الشهر وأنت تكافئهم حتما الناس نقدن الشهر الناس المحاسب أنا ريح نقدن الاسمنت المحاسب كل جن على حسب الجهد سيخدم يعافر يعني حرب النفسية الأمارة واللوامة سوف يكافأ بهدية رمزية جائزة سنجح فلت أصلغ الناس دولة نشيد كذا يعني كل جهد عاد فعال حيوي ديني إن سميتشو لا يجاهد ولا يحارب نفسه أيها الولي الكريم يعني ابدأ برك ابدأ سوف ترى العجب عجب من أبنائك. إذا من بين سوف متى يعني المقترح من برنامج في العطلة متى الاستيقاظ لصلاة الفجر في المسجد قراءة أذكار الصباح ضروري يعني استمر ولم يكن يعني لم يبدا صوت بعد وعلمه اذكار الصباح لازم يشرب الشاي لازم اذكار الصباح شبت يدمي مغبش اعزم مش باش يحفظ ويكون لديك ائمه حصن لكامل اليوم. بعد ذلك اذا كان هناك تمارين رياضيه ثم توجه ابنك ان يساعد الام خاتي تسجم بلا ما الفطور حاول استمد روح يعني عاون ما توجد الفطور وجدي ما تفطر نروح تشيش كفرض الحوش ما كذا وكذا الشكل يعني تشغله ودرك باللي ديما ها يشوف طرس يزول عزام يغجر يزول مدرسة يدول يطص هكذا الصف لازم تستمد باللي لازم تعد رجل لازم تلمد خطرة الحياة الاجتماعية زود زود الجامعة زود زود العسكر زود الميدة تخدم عاصن لازم تعد فعال ماني ما تعد قاعد تعد منتج فعلى خاطري فقط نشوي السينما ما كسمتي لك الصنغيه اما كتستمدي ابوك كتستمدي الزمن الحياه تستمدي لذلك وحاول ان تستفهم بك الى هذه الامور. كذلك حفظ القران بالتغسل وانت بين عزم القران غير شهر زوالديس ثم حضور حلقات المسجد في مواعيدها ثم بعض المهارات ان نطور بالتغسل المهارات يمكن ان يوظفها ناقين تكوين الى اضعاف تلمد في تلك الصبيحه صلاه الظهر اذا صلاه الظهر ثم الغذاء والقيلولة لأن الشيطان لا تقيل ثم تمدد أنشطة متنوعة بين حاسوب ويعني الجلسة ودية مع الوالدين ثم صلاة العشاء وبين المغرب والعشاء نحاول أن نعود أبناءنا القيم تمجيدا بين المغرب والعشاء صحيح الظاهرة وسيزق لقضاء مصلحة بين المغرب والعشاء أربعة عام ولكن إشكاليتنا أن نرى أبناءنا تفرس مجيدا لأي مقصد أصدر يحن القيم من أغلاد لنستوى القيل والقال وكثرة السؤال ويعني مع بورتابل دوس اللي دكادة الغيبة نميمة هذه الأمور لماذا نحن غافلون الأب غافل ثم يعني أتفت جاحت مشكتني نصحت ناس نستوى المرة مرتين واستغناوال وسنستوى لها وكان ولكن أين هو دور الأب ثم أتفت بين لتمجيدة بس حميسي الأصغار إشكالية. لذلك نحاول أن نعود أبنائنا قد كان أمامي قيم تمجيدة تسمع الذكر تسمع الموعظة سوف تستفيد سوف تستفيد ميتوس لي اميش تغن تحكي شتعد انت رئيس الحلقة ملك انت موسي وكي تحكي دار بطين نشي اختم الجداب التغني وعد بطيننا ونستفيد جميعا ويشجع يحفز كما التويت ثلاث ايام غن التويت يعني انينا تلخص دان غنينا عشان مكافأة لتزعلك هتحفظ لان الولد يتعلم التحفيز يعني يشجع ويطيع وينمو بالتحفيز جميل جدا. لذلك حاول ان يا يولو الكريم تبرمج مع عميتش والنوم مبكر ونصيحة ننصح بعضنا وكنا نشتكي من الاعراس والسهرات بل تفيد الصوت تروى في الساعة غنيف لان بعد الصبح العكس تماما بعد الصبح المفروض هناك تبكير والرسول قال بورك لأمتي في بكرها والأرزاق تقسم في الصباح الباكر سمني أعود أبنائي أن لا يعودوا إلى النوم بعد صلاة الصبح وحاول أن أعلمهم يستغلون تلك الفرصة في قراءة القرآن بالأعمال الأخرى الدولتس بعد شروق الشمس صلاة الضحى اكتنس الساعة السرخة أقبل تشرنز إلى أعمالهم الأخرى ولكن أجلس بعض الصبح مباشرة هذا لا يمكن أن أعود به أبناءنا إن أردنا صلاحهم يعني حاضرنا ومستقبلا. إذن هذه برنامج ثم أريد أن أوجه للأولى الكرام المستمعين بعض مقترحاتنا بعض الكتب التي يمكن أن يقتنيها لأبنائه يبقى جاك مكتبة تدات جميل أن كل بابا تدات تجد مكتبة مكتبة إسلامية ترفيهية فيها قصص للأطفال يعني مشكلة عاد أطفالي وعودوا المطالعة نحن أمة اقرأ لا تقرأ إشكاليتنا أننا لا نقرأ ونطلع العالم العربي دراسة اتخذت أن العالم العربي نسبة كبيرة جدا لا يطالعون لا يقرؤون ونطلعوا لأزم عمروا لأزم أني اللي تبج ناس يحفظ هاتفزون هكذا هالبورتابل MP5 MP4 إلى الدورة ديني مسكين ولكن لكي يأخذ كتابا ويطالع إشكاليت التفت الأستاذ يأمر الطالب أو التلميذ ببحث معين، ديرك تنزل الانترنت جوجل يلا البحث الفلاني، صفحة الوراقي أريس بحث فلان ابن فلان، البحث النص تحت إشراف أستاذ فلان، الأستاذ يفتخر أن هذا البحث تحت إشرافه، مصلح ولا حرف ولا كلمة من التلميذ. ما تكون أمكم لأن عدم المطالعة. لذلك أيها الأولى الكرام هذا موضوع آخر، وحاول أن أعود ولدي المطالعة. أصغر كتب من بين الكتب نسمة قصة الأنبياء اللي الأستاذ عبد الحميد جودة الصحار، دي صور من حياة الصحابة، كاتبين حلقات علم، تجري حلقات علم في البيت مع الأبناء. قصة حيوانات إلى بعض القصة حيوانات يستفيد منها التلاميذ. سلسلة أخلاقيات من حكايات، سلسلة مثلا للدكتور محمد ناصر حفظه الله، سلسلة مهمة للأطفال. دي مثلا موسوعة المسابقات الإسلامية، سلسلة كيف نرسم ونلون، سلسلة مثلا علماء الصغار يبتكرون، كل هذه الكتب موجودة في المكاتب. علماء الصغار يبتكرون توني لكي أفتق مواهب الابن، كيف تعمل أشياء للأطفال، أسئلة وأجوبة علمية، كذلك حكايات من التراث، وسلسلة الرشاد في تربية الأبناء، سلسلة أطفال الغد، إلى آخر من عنوان الكتب التي يمكن أن توفر في المنزل حتى يستفيد منها البنت والولد والزوجة وكل من في البيت. كذلك من الأشرطة، كذلك أحاول أن أقتني أشرطة تحفيظ القرآن الكريم وسلسلة قصص الأنبياء، أنشد الأطفال. كل هذه الأمور تجعل الابن يأخذ البديل من البديل الذي عنده. كذلك القنوات الفضائية، توجد بعض القنوات الفضائية يمكن أن أشغلها للابن أو للعائلة، نظيفة ونستفيد منها، مثلا قناة المجد، قناة إقرأ، قناة الرسالة، قناة النجاح، قناة المنار، قناة النيل التعليمية الأولى والثانية، كل هذه القنوات تساعد الابن على اكتساب خبرات ومعلومات جديدة جدا. كذلك مواقع الانترنت، توجد بعض مواقع الانترنت يمكن أن أعود أسقر منك ورزق الانترنت، شو المشكل؟ وديما نسأل الإنسان عدو مجاهل، أطفل يسين والتصصرين يعتص، ديما يتعاند يتجلى مفهوم المخالفة. لذلك أسين غيال ده أمي شو دي انترنت مشي جو شو دي الذي سيقشر ده وحدين يقشر دوشتين شو دي الذي وحدين شو بعض المواقع مهمات في ديسن، وحاول أن أعوده ومي لك أن شتت فهم أصل الانترنت سمانس كيف يتشرش الانترنت سوف يستفيد مصح ميت جغة من طفت حبل على الغربية بقى غير قلي بحت الانترنت وشي دري لنزغل الانترنت السيبر أخ وسما تتفرجني تفهم انت اللي يخدم نورمال يقول ديني اللي يتفرج ما تتفرج معه والويل الكبير يتحمله أنت أيها الولي. لذلك حاول أن أستمدق كلش أن يتصارا في هذا المجتمع في هذا العالم، أصلا العالم أصبح قرية صغيرة، وحاول أن أقرب الإبن إلي كثيرا وأعوده وأعلمه ما لم يتعلم من قبل. قم أستمد صاحب قم أستمد جناح خلاف أستمد غنشي ما أريده لكي أوجهه لا أواجهه. كذلك أخيرا بعض النصائح سريعة، يحذر عزيز المربي من بعض الأخطاء التربوية فهي تفسد كل هذه التربية والتوجيه وهذه البرامج في العطلة. جميل أن نحذر من التهديد، لا أهديد ولد إلا بعض يدبا بس يعني لك تجغل شكني تلقى باش لك تجغل شكني اللي يرق باش ست فرسو عزمال تدفت الدار تم انت غير الخروطي بارك، ولكن أطفال يبيب اللي ترقب لي يهدد مهدد، يعني تنتقل من ابنك من التخويف. هل تريد من ابنك أن يحترمك أو أن يخافك؟ الوسيد بابا من مس تقدس أخو سين من مك التغيير ولش همش مو متغوى خيت وخيت تغشوي تقدس تقدي لا دعد يحترمك. الأستاذ حينما يكون في القسم داخل القسم وخارج القسم يجب أن يكون محترما، من بعد محترم يفقد على التلاميذ هادئين عندود الاحترام. بسم الله الآن معلم عسن سوسمن كان على رأسهم طير مين لولي اللي تجن فوضى هذا خوف بابا مين لتدارت تروس جور ننت ساعة مين لولي اللي تجن فوضى تحمق لمنسن هذا خوف. يجب أن نتحول من التخويف إلى التقدير، هذا ممكن يحترموني لا يخافوني. هذه فيها في النياس وفتأتي في سلسلة طلبة الأبناء بإذن الله أن سيقول كيف أجعل ابني يحترموني لا يخافوني. كذلك إصدار أحكام مسبقة بعد أحكام وسيء الظن، سوء الظن للأبناء خطر جدا وتشهد انتقد كامل. أنا بعض السنين دي أمي تحمق القمام أمي تتجه كذا وكذا عشان ما نشنا أميك صبا تديس أميك قدي ربي على بالي بتتجه أنت هو المخطئ، وقد وقع هذا من قبل. إقن تخروا غسح حلقة في الدين يجول يسل إقن وسبين ربي يقار أنا موتوز واسنا هم يتسبين ربي وش بيك حمد ربي، ربي خلقنا غير رزقنا غير جانا غير فتيانا كذا كلشي انت وكان خاتين تلك وانا يعني نحن في خبري كان الناس ما نوش تعمرد دقيت الناس ما يتعمرد الناس سنين يسوى يسونا مش كزي فغبا بس يفرز بس السمارة نيضص لي دقيل اعطي الصحة كليماتيزور ما شاء الله دبركور اه ودميتش ناس مكة ناس تثبتي الا احمرك شبتي لقاء بتينا الناس الناقني والدوشتين خطير ناس بتينا الناس يصبص ربي ناس هنداي ناس قرغي سبس يشتين يعني كأنه أمر وهين وهذا الشخص يزوي الزمان يزوي وستان ووقعت له حادثة وأصبح الآن مبتور الساقين يمر لموجود حي مازال إذا نصنا كتنا سنين عقاب من الله تعالى ابتلاء لذلك ننتبه أيها الأحبة في الله أن نرقب طروا النغ ولا نهددهم ولا نزل أحكام مسبقة إلا أن هذا جانب إلا جانب آخر أمس أساس كنا أسفرت بزوطس أمس ربك تجر مع فلان أجلس شيء معمو التغد على بال ما التغد كده تجد كده أنت يجعل من الحبة قبة يجعل من الحبة قبة ويعظم المشكل وهو صغير دائما أي مشكل أريد أن أقزمه من لقى المشكل سلاقي الخبر أتأكد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نتيم إذا كذلك التحذير المستمر من الذين التحذير مكرسوه هو هامي هامي هامي هذا حتى ما سوف يولد العكس خطر ميلا دايما انسب المراهقين ان الشباب كره اني والغسن هي الاوامر الاوامر يكرهونها اجكدا وكذا اجكدا وكذا يفهم كأنه انت ولسين ونعرف ان الابناء الساعة 10 سنين للسات الا يريد ان يثبت شخصيته وانا موجود غرس كلمة الانا قوية لذلك احاول ان اوظفها كذلك الاستجواب عند الخطأ وضع العقوبة الصارمة استعجال نتائج وطلب الكمال اتمنى في استعملك لا تستعجل النتيجة استخدم عليك بالجهد ولا تنتظر النتيجة ابذل قدر ما يمكن اقصى ما يمكن والله يتولى الباقي خطر ربي سبحانه يحاسبون على الجهد على العمل لا يحاسبون على النتيجة وكان ربي تحاسب على النتيجة هذا مشكل الحمد لله ربي سبحانه يتحاسب على الجهد وقل اعملوا وشني وقل اعملوا فسير الله نتائج اعمالكم وقل اعملوا فسير الله عمالكم ما تركب العملهم هل هو صالح ام لا نيتنوا وشجوا بذلك العمل لذلك نعمل ولا ننتظر النتيجة اذا الحرية الكاملة بالضوات كثرة الوعد كذلك ملك حد ديما يتوعد توعد توعد يمل والحرية الكاملة حرية كاملة يمك دوش تمنخ والتعامل مع الأذى الكبيرة دون الاستعمال الاخرين ملك تعامل رجع تروقت تتعامل مع اسن بنفس النمط انتزوا وتنطف لي ان يزعلوا كانوا بزان يبقى هيك الناس من تحبوا من اولادك من خذ الثروات الناس تحبوا من اولادي الصغير حتى يكبر والمسافر حتى يعود والمريض حتى يشفى شو ده التعامل الجميل مع الابناء اذا هذه ما يمكن ان اقوله واضيفه في هذا الجزء الثاني من استثمار عطاء الابناء نسال الله تعالى ان يصلح ابناءنا وابناء المسلمين وان يجعل قدوة صالحة لهم لان بصلاحنا يصلح ابناؤنا ولكن لقدر بفسادنا بالقدوة السيئة لنا سوف يفسد ابناءنا والله احكم واعلم وان كان من صواب فمن الله تعالى وان كان من خطأ فمن الشيطان والى لقاء اخر يجمعنا في يوم السبت ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعلانيته وسره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين أمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اجعل حياتهم كحياة الصحابة اللهم اجعل أكلهم كأكل الصحابة اللهم اجعل نومهم كنوم الصحابة اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين اللهم اجعلهم يؤثرون لا يتأثرون يا رب العالمين وصل لهم وسلم وبارك على الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين.